أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كنا فاعلين

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

الماء اهتزت وربت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتربى ومنكم من ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه قدير